بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، أهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة من حملتنا رمضان قرب يلا نقرب. النهاردة يا جماعة هقول لكم فجأة جديدة بالنسبة لنا كلنا، وهي ان احنا كلنا يا جماعة شغالين مندوبين دعاية بالمجان. ازاي الكلام ده يا جماعة؟ كل واحد مننا في حياته الطبيعية لو جه يفكر ويبص هيلاقي بيشتغل مندوب دعاية. ازاي؟ مثلا انت اشتريت موبايل جديد، تلاقي دايما اي واحد اشترى موبايل جديد ماشي يكلم اصحابه وقرايبه عن صفات الموبايل والكاميرا وكم ميجا بكسل والذاكره والميموري بتاعته عامله ازاي والانترنت بتاعه عامل ايه، وعمال يتكلم عن الموبايل بتاعه بحيث كل الناس تشتري نفس الموبايل اللي هو اشتراه. كذلك اشترى عربيه يقعد يتكلم على العربيه، بيشجع فريق كوره يتكلم عن فريق كوره، بيسمع حتى شريط لمغني يقعد يتكلم عن المغني بتاعه عشان في الاخر الناس كلها تعمل اللي هو بيعمله. ده شغال مندوب دعايه لكن لسلعه قليلة جدا وشغال بالمجان. نحن عايزين يا جماعة كلنا النهاردة نشتغل مندوبين دعاية لأغلى سلعة وبثواب كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، ان احنا نشتغل دعاء الى الله مندوبين دعاية. بنوزع ايه يا جماعة؟ بنوزع اعظم سلعة في الوجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. عايزين نبقى مندوبين دعاية بنوزع الجنة وبناخد نسبة من الارباح، بناخد نسبة من الجنة. يبقى اذا هي دي احسن طريقة نشتغل عشانها، نشتغل فيها مندوبين دعاية عند ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه يا جماعة بنتكلم عن الدعوة الى الله بالذات؟ لان اولا الدعوة الى الله يا جماعة لو فكرنا هي من اشرف واعظم منازل العبودية على الاطلاق. ازاي يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى لما اصطفى افضل الخلق على الاطلاق جعلهم ايه؟ جعلهم الانبياء والرسل. يعني يا جماعه يعني كان ممكن الرسل والانبياء دول يبقوا مثلا الناس بتتعبد في مغارات او في صوامع ومنعزله عن الناس كلها وعماله تعبد ربنا ليل نهار، تصوم وتقوم. كان ممكن يبقوا احبار علماء في الدين وما لهمش اي علاقه بالناس تماما. كان ممكن يبقوا مجاهدين في سبيل الله فقط. لكن الله سبحانه وتعالى لما اختار افضل البشر على الاطلاق وهم الانبياء والرسل، اختارهم ليه؟ اختارهم للدعوه الى الله سبحانه وتعالى وما يعينهم على هذه الدعوه. لذلك الدعوة إلى الله أشرف منازل العبودية على الإطلاق. دي أول نقطة معنا يا جماعة. تاني حاجة، الدعاء إلى الله يا جماعة بيتكلم بأحسن الكلام على الإطلاق. مين اللي قال الكلام ده يا جماعة؟ ربنا اللي قال كده. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عايز تقول كلام ربنا بيحبه، عايز تقول كلام هو أحسن كلام عند ربنا على الإطلاق، اشتغل داعية إلى الله سبحانه وتعالى واشتغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثالث نقطة يا جماعة، الدعوة إلى الله عبادة الأزكياء. إزاي يا جماعة؟ تعالوا مع بعض نشوف كده همتنا وطاقتنا في رمضان هتبقى عاملة إزاي. كل واحد مننا أكيد وهو داخل رمضان بيحط خطة، عايز شوية أهداف يحققها، يختم كام ختمة، يتصدق بقد إيه، يعتكف، يعمل أعمال كتيرة جدا. لكن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بيبقى ذكي جدا. إزاي؟ أنت مهما ختمت هتختم كام ختمة؟ 10 ختمات، واحد تاني همته عالية 15 ختمة، واحد تاني حافظ القرآن والقرآن سلس على لسانه وهيجيب ختمة كل يوم 30 ختمة. لكن لو انت اشتغلت في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ودعيت الناس انها تختم القرآن في رمضان في كل الوسائل اللي حواليك اللي تقدر توصل بها للناس، مثلا على الفيسبوك، على الواتس، على جيرانك واصحابك وقريبك وذكرتهم كلهم بضرورة ختم القرآن في رمضان او ان هم يزودوا عدد الختمات، هتوصل لعدد ختمات لا يمكن ابدا تعملها لوحدك. ممكن توصل لألف وألفين وثلاثة وكتير جدا حسب طاقتك وجهدك في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. يبقى دي اول نقطة مثلا زي قراءة القرآن. ثانيا مثلا يا جماعة الصدقة، انت ممكن تصدق بكام؟ واحد طاقته مثلا يتصدق بعشر جنيه، بمئة جنيه، بألف جنيه، انت ممكن يبقى في ميزانك ملايين في الصدقات لو انت اشتغلت في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ان الناس اللي حواليك تتصدق في رمضان. والعبادات كلها قص عليها المبدأ ده، ان انت كل ما تدعو الناس لعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيء. يبقى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى عبادة الازكياء. لكن السؤال اللي معنا النهاردة يا جماعة، ليه بنتكلم على الدعوة الى الله في شهر رمضان بالذات؟ لاسباب كتيرة جدا. اولها ان الناس كلها في رمضان بتبقى مهيئه اصلا للتوبه وانها تيجي لطريق ربنا. يعني انت بطبيعه الحال انت نازل تصلي بتعدي على واحد ما بيصليش، لو انت في رمضان جيت قلت له: لو سمحت تعالى صلي معايا، انت راجل صايم وربنا بيقبل التوبه وربنا اللي انت صايم عشانه بيناديك، بيبقى تاثره اكبر بكتير جدا لما تيجي في يوم عادي وتقول له تعالى صلي معايا. تاثره في رمضان بيبقى اعلى، الناس كلها بتبقى مهيئه للعباده والطاعه في رمضان. ده رقم واحد. رقم اتنين يا جماعه، ان ربنا سبحانه وتعالى نفسه بيفتح ابواب الجنه للناس كلها في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى نفسه بيعتق الناس في رمضان، فرمضان موسم اقبال من الناس وموسم قبول من الله الله سبحانه وتعالى أن يقبل هؤلاء الناس ربنا سبحانه وتعالى يعطق في كل ليلة من رمضان عتقاء لله سبحانه وتعالى ويعطق في آخر الشهر كما أعطق في الشهر كله. فرمضان موسم اعتاق وقبول من الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة يا جماعة ودي خطيرة جدا جدا جدا، إن علماء العقيدة يقول لك إن في رمضان بتكتب مقادير الخلائق للسنة الجاية كلها. إيه الدليل على الكلام ده يا جماعة؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يعني إيه؟ قال لك إن ثوابك بتاع السنة كلها وأعمالك بتاعة السنة كلها وعباداتك وطاعاتك بل ورزقك وأجلك وجوازك وشغلك وكل حاجة هتعملها السنة الجاية بتقدر وتكتب تقدير سنوي في ليلة القدر. ففرصة إن واحد ممكن يبقى عاصي أو ممكن يبقى بعيد عن ربنا تاخده معاك المسجد يجي في ليلة القدر يدعي ربنا يتوب عليه فيقبله الله سبحانه وتعالى فيغير مصير حياته السنة الجاية كلها بيوم واحد في رمضان. ففرصة للدعوة إلى الله في رمضان إن ربنا بيكتب مقادير الخلائق. رابع نقطة يا جماعة في ضرورة الدعوة إلى الله في رمضان، إن بطبيعة الحال أنت بتدعو ناس كثيرة جدا وفيها خير ونفسها تتوب ونفسها تقرب لربنا، بس الجو اللي حواليها مش بيساعدها. الجو اللي حوالين الناس كلها في رمضان بيئة إيمانية متكاملة، عايز يصوم بيلاقي الناس كلها صايمة، عايز يقوم بيلاقي الناس كلها بتقوم، عايز يقرأ قرآن بيلاقي في كل مكان ناس بتقرأ قرآن، عايز يذكر ربنا بيلاقي ناس بتذكر ربنا، عايز يسمع دروس بيلاقي القنوات مليانة دروس والمساجد مليانة دروس وكل مكان فيه دروس وفيه علم وفيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبتبقى البيئة الإيمانية اللي حوالين الفرد اللي انت بتدعوه مهيئة ان هو يدخل من بيئته القديمة لبيئة جديدة يقدر فيها يتغير ويثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى شهر كامل يكون انطلاق له لبعض رمضان. حياته كلها ممكن تتغير. ويا جماعة لو نظرنا لحال كتير من الناس اللي ثابت إلى الله سبحانه وتعالى هتلاقي رمضان كان له أثر وانطلاقة كبيرة جدا جدا في حياتهم. يبقى دي فضائل الدعوة إلى الله في رمضان. طب نعمل إيه بقى في رمضان؟ في أفكار كتيرة جدا جدا ممكن نفكر فيها مع بعض، وإن شاء الله في فقرة التواصل هستنى منكم أفكار تقولوها لنا إن شاء الله عن الدعوة إلى الله في رمضان. لكن أنا معايا بعض الأفكار هطرحها عليكم. مثلا يا جماعة في البيت كل واحد في بيته يتفق مع أهل بيته، سواء هو متزوج يتفق مع زوجته أولاده أو هو لسه شاب يتفق مع أخواته والده والدته وقريبه، يتفق مع الناس اللي هو عايش معاهم هنعمل إيه في رمضان. نبدأ ندعو بعض نذكر بعض. واحد همته عالية شوية مثلا في قراءة القرآن يقوم يعلي همة الناس الباقية معاه في البيت، واحد همته عالية شوية في الصدقة يقوم يعلي همة الناس اللي معاه في البيت. يبقى ندعو بعض الأول جوه البيت، ده رقم واحد. رقم اتنين يا جماعة، اول حاجه بقى الاقرب فالاقرب، الجيران. ممكن نعمل ايه مع جيراننا في رمضان؟ ممكن نعمل حاجات كتيره جدا، منها مثلا فكره بعض الشباب عملها شفتها قبل كده، انه يجيب احاديث او فضائل اعمال او حاجات مثلا فيها امر معروف ونهي عن منكر ويبدا يطبعها ورق، ويجيب عارفين الفايل بتاع الورق ده اللي هو الشفاف ويلزقه على باب الايه البيت، البوابه بتاعه البيت من تحت من جوه، ويحط الورق ده ورا بعضه 30 ورقه وكل يوم يغير الورقه يحطها ورا، يبقى ورقه جديده الناس كلها بتقراها كل يوم الصبح وهي نازله شغلها او راحه في اي مكان، تبدا يومها بشيء يدعوهم الى الله عز وجل به كل يوم. يبقى ده الجيران. وممكن تعزمهم على مثلا افطار او ما الى ذلك وتديهم هدايا، شرايط، كتيبات. ممكن واحده في محجبه زوجتك تديها مثلا حاجه عن الحجاب، واحد ما بيصليش تدي له حاجه عن الصلاه، واحد بيدخن تدي له شغل عن التدخين. ممكن دي تبقى بدايه تغيير مع الجيران اللي احنا مش عارفين نكلمهم طول السنه، فرصه نكلمهم في رمضان وناخد بايدهم الى الله سبحانه وتعالى. تاني حاجه غير بعد البيت نتكلم على المسجد. ثالث حاجه المسجد. المسجد ممكن نعمل فيه افكار دعويه جميله جدا يا جماعه. اسهلها وابسطها شجع الناس على الصلاه. ازاي؟ في صلاه معظم الناس ما بتصليهاش في رمضان في المسجد، اللي هي صلاه ايه؟ صلاه المغرب. كل الناس عايزه تفطر وبتنسى خالص ان في صلاه مغرب في المسجد. فرصه ان انت تدعو الناس لصلاه المغرب في رمضان في المسجد. ازاي؟ بفكره بسيطه جدا بعض الناس برضو عملها. هات تمر عادي جدا وحاول تحط فيه مكسرات او تحط عليه اي حاجه جوز هند او اي حاجه من الناس بتحبها دي، الناس كلها هتعرف انك بتعمل الموضوع ده في المسجد، هتلاقي اقبال جماهيري على صلاه المغرب في المسجد. وانا شفت الفكره دي ناس طبقتها وكان اقبال كبير جدا في المسجد اللي بيوزع الحاجات دي في صلاه المغرب او بعض العصائر او ما الى ذلك. يبقى دي صلاه هتدعو الناس ليها. صلاه الفجر برضو يا جماعه الناس بتبقى كتير جدا، ممكن تعمل حاجه فكره زي سحور بسيط او حاجه قبل صلاه الفجر، توزع عصائر او اي اكل بسيط جدا، هتلاقي ان شاء الله اقبال كبير. ثالث حاجه صلاه العصر. صلاه العصر دي يا جماعه بتبقى وقت دايما الناس كلها في نهاية الصيام وبتبقى تعبانة جدا مش قادرة تعمل اي حاجة، ففكرة جميلة جدا ممكن تعملها في صلاة العصر، وهي ان انت تعمل مقرأة في المسجد اللي جنبك في صلاة العصر في رمضان، وتعلن عنها من اول الشهر ان احنا هنقعد مع بعض نقرأ جزء قرآن. هتلاقي اقبال كبير جدا، والمساجد اللي عملت الفكرة دي يا جماعة في رمضان كانت بتبقى مليانة ناس من العصر المغرب كل يوم، بسبب ان هم بيقرأوا مع بعض ختمة، وفي ناس تواصلت مع بعض بعد رمضان وكملت ختمات وقراءة قرآن وتعارف وتآلف في مسجدهم. رابع حاجة يا جماعة الشارع، عايزين نعمل حاجة في الشارع، خلي دايما معاك مطويات او اي حاجة تذكر بها الناس، واي حد تقابله في الشارع في وسيلة مواصلات، وقف تستنى تركب اي حاجة تقابل واحد اديله حاجة تذكره بالله في رمضان، ودي فرصة كبيرة جدا للدعوة في الشارع في رمضان. كمان يا جماعة عندنا القرايب والشغل، ودول برضو بتبقى بيئة مؤثرة اصلا عليك جدا طول السنة، ونفسك انك تغير ومش ممكن مش لاقي فرصة تتكلم، فرصة جه رمضان تبدأ تعزم الناس دي مثلا عندك على افطارات، تبدأ تديهم هدايا، تبدأ تغير من حاجات في حياتهم مش قادر تكلمهم فيها او مش عارف تكلمهم فيها طول السنة. ابدأ رتب، فلان بيدخن يبقى اعمل له حاجة عن التدخين، فلانة متبرجة اعمل له حاجة عن التبرج، فلان ما بيصليش اعمل له حاجة عن الصلاة، وابدأ خده مع بعض واعزمه مثلا في يوم من الايام على الفطار، وانزل معاه صلي التراويح، واديله الكتيب او الحاجه الهديه اللي انت مجهزها له. يبقى ديت افكار اختراقيه للواقع اللي حوالينا نقدر ننفذها ان شاء الله في رمضان. وخلي دايما هدفك وشعارك في رمضان وجعلني مباركا اينما كنت، خليك مبارك في كل بيئه حواليك، سواء في البيت، سواء في العماره بتاعتك، سواء على مستوى الجيران او المسجد او الشارع او القرايب او الموظفين اللي معاك او زميلك في الشغل. حاول دايما تغير في الناس دي كلها في رمضان. رمضان موسم دعوه الى الله، رمضان موسم تغيير وموسم قبول من الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه يا جماعه لابد نعلي همتنا جدا في الدعوه الى الله في رمضان. انت لو قارنت نفسك وبين الناس اللي بتجتهد في اغفال الناس في رمضان هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجه. الناس دايما في رمضان بتجهز افلام ومسلسلات وحاجات كتيره جدا بتشغل وقت الناس في رمضان وبتسليها، لكن انت حاول ترتب وتخلي جهدك اعلى بكتير من جهد الناس دي. طب بس خليه حتى مساوي او موازي ليهم، ان شاء الله هتلاقي بركه كبيره جدا. وافتكر دايما اللي انت بتفكر تدعوه كل وقت وبتتاخر ممكن في يوم من الايام تيجي تدعوه تلاقيه مات، وممكن في يوم من الايام اما تيجي تدعوه انت تموت قبل ما تدعوه. فحاول دايما تبادر، كم من رمضان كنا عايزين ناس تصلي معانا وتصوم معانا وندعوها الى الله، بنيجي ما بنلاقيهاش في رمضان ونلاقيها ماتت قبل رمضان. فرصه ان احنا كل الناس اللي معانا في رمضان نبادر، ممكن يبقى اخر رمضان في حياتها او اخر رمضان في حياتنا احنا، فنغتنم موسم رمضان في الدعوه الى الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.